وكان من أشرافهم، فهم بالإسلام فنهاه أولئك فمال إليهم. فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له مهرش بن غنمة بن الدميل رحمه الله شعرا، وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا، عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواث من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذئابا. ولهذا قال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لكم آية، سورة الأعراف الآية 73. أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله بيت الله وعبد الله لكم آية، سورة الأعراف الآية 73، أي دليلا على صدق ما جئتكم به، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، سورة الهود الآية 64. فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من أرضهم، وترد الماء يوما بعد يوم، وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، ويقال إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم، ولهذا قال: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، سورة الشعراء الآية 155. ولهذا قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، سورة القمر الآية 27، أي اختبارا لهم أن يؤمنون بها أم يكفرون، والله أعلم بما يفعلون، فارتقبهم، سورة القمر الآية 27، أي انتظر ما يكون من أمرهم واصطبر على أداهم، فسيأتيك الخبر على جرية، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، سورة القمر الآية 28. فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملاؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم. قال الله تعالى: وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، سورة الأعراف الآية 77. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدارة بن سالف بن جندع، وكان أحمر أزرق قصيرا، وكان يقال إنه ولد زانية، وولد على فراش سالف، وهو من رجل يقال له صبيان، وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل إلى جميعهم كلهم. وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين أن امرأتين من ثمود اسم إحداهما صدوف بنت المحيا بن زهير بن المحيا، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيا، وعرض عليه نفسها إن هو عقر الناقة، واسم الأخرى عنيزة بنت خنين بن مجلز، وتكنى أم عثمان، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها دؤاب بن عمرو أحد الرؤساء، فعرضت بناتها الأربعة على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة، فله أي بناتها شاء، فانتدب هذان الشابان لعقرها، وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون، فصاروا تسعة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، سورة النمل الآية 48. وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فأجابوهم إلى ذلك وطوعوهم في ذلك، فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما رصدت من وردها كمن لها مصدع فرماها بسهم، فانتظم عظم ساقها، وجاء النساء نساء القبيلة في قتلها، وحسرنا عن وجوههن ترغيبا لهم، فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة من الأرض ورغت رغاثا واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها وهو فصيلها، فصعد جبلا منيعا ورغى ثلاثا. وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن أنه قال: يا ربي أين أمي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال بل اتبعوه فعقروه أيضا. قال الله تعالى: فنذوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وندور، سورة القمر الآية 29. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، سورة الشمس الآية 12، أي احذروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها،